باش ندوز نهاتشي ولا عديك الجي شو وطن غادي حن يعطيني مني ناطي خايف لجرى لك الكبر باقي حلمو مصالي شكل نديرو قوضة نضرب بالميتة وتعزكنا في حي شعار الحرب والقتال ما عرفتش قلت لاقل ولا قلت الأموال وريني منين ندوز هالهونة كامل أمال كنفكر ايه بخي نهاري تقعد لابو بغير تحي والديه ليا ما تعبو واش يا للحرب وينود قريسي شابو ولا وجدي ورتبا على الفقر ورابو يا كاش بابليون كانوا أطفال أبرياء كلهم فقراء وحلموا يوليوا عنيا علاش ما وصلوش واش هما اللي أغبياء ولا الفقر داير على القلا في طريق الأذكياء وريني منين ندور وريني منين ندور عادين وريك مين الدوز وروك لامي بالتفقيق ركاش قرامة قرى وكوشات معاهم الطريق مني خسيت قدام وغادي بالفريق أنا بينكم وين ولادهم ليس هناك تنصيق يهتبك غادي جوكر ويستنجد غريق بغريق يا غادي هدر على حقك وتمشي فيها تحقيق ويموت الطفل الرقيق ويعيش من السكة زنديق ضرب الحب شوكلو عليها ودير عاول فريق وفين الطريق لي تسلك ربي جيب بانك يحسن لك مطلب مزرق ما تصنك مش خدم ما تحرك غي هاي غي هاي شبوم بلك والدنيا فيتنا تغرق جبد موسو على يديك ورق سويت منين انتو السنايا بهاد الزمان شدرا افلامي زربعتن على البر الامان الرايز لا يحشباك شدي جانا والعجران منين بغيت الدوز والوصول ما عنده عنوان هاي وريني منين ندوز وريني منين ندوز هاي وريني منين ندوز وريني منين ندوز هاي وريني منين ندوز واش ندير كيما دار ونشد صف انتظار واش ندير بناقص من دابا نفكر في الفيران سويسرا ولا باري وعلاش لا كاع القمر باش تاخد قرار نتايا ماشي هو ايزا بقيتي في الانتظار بقيتي تحفة موناليزا تفكر في الفيران توحاش امك العزيزة مالك غيب القمر طلع لك شام طباع الفيزا الدنيا تتداول بين الجزر والمد اعوام والشهور والايام توعد كل بداية لابد لها من حد ماشي من الضرورة باش يكون اليوم كيما الغد سادات لي عنده كلام وفي العرس ما يدوزوه احباب يعيش الطفولة والشباب ويعيش العفولة لكن ما يهمش لازم تقع الابواب ومن عليها فان وفي لفة نعاودها للتراب وريني منين ندوز وريني